بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 11 من برنامجكم شخصيات أندلسية. في هذه الحلقة أواصل ذكر العصر للحاجب المنصور أبي عامر محمد بن عبد الله ابن أبي عامر القحطاني رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في الدين. خلصت في الحلقة الماضية أنه استولى على مقاليد الأمر في الأندلس بطريقة عجيبة جليلة ربانية لا شك. الله تعالى أراد ترقيته على هذه الصورة العجيبة غير متوقعة أبدا. لما استقر له الأمر بدأ بالإصلاحات الداخلية. من الإصلاحات المهمة أنه بنى قنطرة قرطبة وهي باقي إلى اليوم. إلى اليوم تصوروا، يعني الرجل مات من ألف سنة وبقيت الإصلاح القنطرة إلى اليوم أنفق فيها أكثر من 80,000 دينار حتى استقامت له هذه القنطرة، وكانت مهدمة من قبله والأمر كان صعبا جدا. أيضا أيها الإخوة الكرام والأخوات، من إصلاحات التي عملها وهي مهمة ومهمة جدا أنه أقر الأمن في الأندلس. رجعت الأندلس إلى عهودها الزاهية السابقة الرائعة في استقرار الأمن وفي القيام على الناس بالعدل والقسط، حتى أنه كان ينفق حتى من نفسه ومن مواليه الذين يحبهم ويؤثرهم ويقربهم. حتى ما جاء إليه رجل في يوم وقال: أنصفني يا أيها المنصور. قال: إنه قال من مولاك هذا ذي على رأسك، فإنه فعل كذا وكذا وظلمني وغصبني حقي وكذا إلى آخره. فأمر المنصور تعجب، قال: هذا؟ قال: ما وكيف لم يصدق القاضي؟ قال: إنه قريب من كذا. فوبخ القاضي توبيخا شديدا جدا، وبخ مولاه هذا توبيخا شديدا ونكل به وأنزله من المكانة العالية التي كان عليها، وأنصف الرجل رحمة الله تعالى عليه. أيما إنصاف أنصفه، أيما إنصاف، لأن أمره قائم على العدل وعلى النصف وعلى الإحسان رحمه الله. ولو عدة حوادث على هذه الطريقة في إنصاف الناس وإنصاف المظلومين، كانت المرأة توقفه في الشارع تصيح به وتقول له: أمري كان أمري كذا وكذا وجرى علي كذا، وينصفها رحمة الله تعالى عليه. حتى أني أذكر أن هنالك في إحدى الممالك التي كانت متاخمة لفرنسا في أقصى شمال إسبانيا في منطقة اليوم تسمى منطقة الباسك، كان يسمونها آنذاك البشنكس. هؤلاء الباسك كانوا في منطقة محجورة في شمال الأندلس، وكان الفرق بين ابن أبي عامر المنصور وبين ملك الباسك أو حاكم الباسك آنذاك ألا يبقى أي أسير مسلم في المنطقة. فطبعا وافق وأخرج كل الأسرى، وكان ورده هذا، لأن يعني ذكر كلمة المنصور ابن أبي عامر أمام أي ملك أوروبي كان تلقي في قلوب الرجفة والخوف والفزع. حتى ما يعني سأتي على هذا إن شاء الله، ما أريد أن أستعجل الأمور. فالمهم، المرأة كان أرسل مرسولا إحدى المرات إلى تلك المملكة، فدار في البلد وسمح له، طبعا يسمح له حاكم البلد تزوج في البلد آمن ومطمئن الرسول ابن أبي عامر، فكان محترما جدا. فجاء على بقرب الكنيسة، فنادته امرأة مسلمة، قالت: كيف تتركونني هاهنا ومعي أسيران؟ ألم يسمع المنصور ابن أبي عامر بخبري؟ فرجع إليه هذا المرسول وأخبره بما جرى، فتمزق من شدة الغيظ وسير جيشا كاملا إلى منطقة الباسك اليوم المشنكس هذه تسمى آنذاك، سير جيشا كاملا وأقسم ليسوين الكنيسة بالأرض وليلقننهم درسا في لا ينسونه أبدا. وذكرني هذا الموقف بالمعتصم عندما نادته امرأة: ومعتصما في عمورية، ومعتصما، فسار على رأس جيش عرمرم وخلص المرأة. فبالله عليكم، من يخلص نساء المسلمين في فلسطين؟ ومن يخلص نساء النساء المسلمات في العراق اللواتي جرى عليهن ما جرى؟ ومن يخلص النساء المسلمات في كشمير وشيشان وجنوب الفلبين أفغانستان وباكستان اليوم، من يخلص نساء المسلمات؟ من حكام العرب والمسلمين الذي يقوم ويخلص النسوة المسلمات في تلك الأماكن؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فسار على رأس جيش عرمرق ضخم، فلما علم ملك الباسك المسنكس بمجيء المنصور ارتجف من الخوف الفزع، هكذا كان المسلمون يلقون في قلوب الناس الفزع والخوف. ارتجف الرجل وخاف، قال ما له؟ قال وحكى له قصة الأسيرة، قال والله ما لي بذلك من علم، إنما أسرها أحد قوادي لما قام بتحقيق، قال أسرها أحد قوادي. وأقسم للمنصور أنه لا يعلم، وقام هو بنفسه ملك الباسك البسنكس هذا سوى الكنيسة بالأرض وخلص المرأة والأسيرين وبعثهما للمنصور واعتذر أي اعتذار. انظروا كيف كان عز الإسلام والمسلمين آنذاك، انظروا كيف كان الفخر الذي كنا نعيش فيه آنذاك والعزة والكرامة التي نفتقدها اليوم للأسف الشديد. وإخواننا يستغيثون ويسيحون في غزة ولا مغيث ولا مجيب، وإخواننا يستغيثون في كل مكان وأخواتنا. فهذا ما كان عليه رحمه الله تعالى من العزة والكرامة، يعني كيف كان ينجد المظلوم وينجد الملهوف والمستغيث، فكان رحمه الله تعالى على قدر عجيب من المروءة والسهامة والنخوة، غفر الله له ورحمه. أيضا أيها الأخوة والأخوات، كان هنالك ممالك في الشمال، مملكة نبر اللي هي نظار اليوم، مملكة ليون جليقيا، مملكة قستالة، مملكة يعني ممالك موجودة في شمال الأندلس كانت توسعت، وللأسف قصر حكام المسلمين في جهات تلك الممالك أخذت تتوسع. فالمنصور حطم أكثر مدن تلك الممالك وحجزها في مكان ضيق في أقصى الشمال، شمال الأندلس، وعزم لو طالت به حياة أن يحطم تلك الممالك وأن لا يبقيها أبدا. الرجل كان موفقا ذكيا عاقلا. في إحدى الغزوات، كان له كل سنة غزوتان في الصيف والشتاء، كان يسمونها بالصوائف والشواتي، الصوائف والشواتي. ففي إحدى السواتي غزوة عبر جبال التي تفصل بين مملكة ليون وفرنسا، ودار ورأى جبال سار ودخل في مضيق، فسار الفرنجة كلما دخل إلى مضيق ردموه حتى لا يستطيع العودة هو وجيشه، فيقضون عليه وانتهي أمره. وأيضا أيها الأخوة والأخوات، كان للمنصور رحمه الله تعالى تعظيم كبير للعلماء، فكان يحبهم ويعظم أوامرهم ولا يخالف أوامر القضاء، حتى أن صاحبا أثيرا لديه قريبا منه ذكر عنه أنه احتاج إلى وساطة المنصور عند القاضي، فاعتذر المنصور وقال لا أستطيع، حكم القاضي لا نقد له ولا أستطيع أن أصنع معه شيئا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان هناك قاض اسمه ابن زرد. ابن زرد هذا قصته عجيبة. كان المنصور بن أبي عامر في شبابه، قلت لكم في الحلقة الماضية، كان يطمح إلى ولاية الأندلس، يتمنى أن يلي الأندلس، وكان يذكر مثل هذه الأماني لأصحابه. ففي ليلة كان له صاحب يبيت معه، فأرق المنصور أرقا شديدا من قطع النوم، فتنبه صاحبه قال مالك؟ قال كنت أفكر في من يلي القضاء المسلمين. فضحك صاحبه قال ويلك، أمير المؤمنين أنت؟ يعني هل أنت أمير المؤمنين؟ فأعرض عن ضحكه ومزاحه معه وقال له سمي لي من يستطيع الولاية للقضاء في الأندلس. فسمى له شخصا ثم ثانيا ثم ثانيا وهكذا، والمنصور يقول هذا لا يصلح، هذا فيه كذا هذا فيه كذا، إلى أن سمى له القاضي المشهور الكبير العالم محمد ابن زرد. محمد ابن زرد، فتهلل وجه المنصور، تهلل سبحان الله العظيم، وفرح فرحا كبيرا. هذا كله وقد كان لا يعرف ولا يدرى به ولا يأبه إليه أحد، لكن خذ لكم صاحب هم عالية من وقت مبكر خطط لحكم الأندلس ومن يلي القضاء فيها ومن يلي بعض الولايات فيها. هذا أمر عجيب في الحقيقة ويدعو إلى النظر والنظر الطويل. ابن زرد هذا ما توفي كان مصوب نبي عامر في قمة سلطانه وفي أوج حكمه للأندلس، أتى بطفل لابن زرد عمره 3 سنوات فأعطاه 3000 دينار لهذا الطفل الصغير، وأعطى له من الألفاف والهدايا ما يقارب هذا المال، وأظهر من الحزن بموته الشيء الكثير وكثير جدا. فهذه كانت طبيعة المنصور في تعظيمه لأهل العلم، وأيضا كان معظما لأمر الاستسقاء. القاضي هذا ابن أبي زرب حصل هنالك جد في الأندلس واحتيج للاستسقاء، فأمر المنصور قاضيه ابن زرب أن يستسقي، فاستسقى ابن زرب 10 مرات فلم يسقى الناس، فنزل المنصور بنفسه وجاء إلى يمين المحراب، وكان قد فرش له مصلى في يمين المحراب يمين الإمام، وفرش له حصير هنالك، فدفع الحصير برجله وجلس على الأرض وقد ابتلت لحيته من كثرة الدموع، ووضع على رأسه شيئا كان أهل الأندلس يضعونه حال المصائب، مشهور بهذا، إذا كان نزل بالرجل مصيبة يضع على رأسه شيئا، فوضع على رأسه هذا الشيء الذي يماثل لبس أهل المصائب في الأندلس، وجلس ليصلي الاستسقاء بانكسار وخشوع رحمه الله تعالى. فهذا أيضا من الأمر المهم في سيرته أن يظهر، لأن الاستسقاء قلت لكم في حلقة سابقة الاستسقاء وصلة بين العبد وربه، بين الإنسان ومولاه جل جلاله، فيظهر فيه الخشوع والانكسار والخضوع فرحمة الله تعالى على المنصور بن أبي عامر. أيضا كان محاربا للبدع لا يرضاها، كان في يوم أمر بجمع جميع كتب التنجيم والفلسفة والبدع الضالة والضارة والكتب الكفريات وكتب الإلحاد، جمعها في ميدان وأحرقها، حتى أنه أخرج المكتبة المستنصر، المكتبة العظيمة التي ذكرتها في ترجمة المستنصر من قبل، جميع الكتب الضارة والسيئة وأحرقها في ميدان عام، وحذر من أن يحوي أحد كتب البدعة وكتب التنجيم وكتب السحر إلى آخر هذه الكتب. فكانت عقيدته إذن سليمة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ماذا استطيع أن أقول عن منصور بن أبي عامر؟ بقي أمر مهم ومهم جدا، وهو جهاده رحمه الله تعالى. أهم ما في الموضوع جهاد المنصور ابن أبي عامر، وهذا الذي سآتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.